نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة كل من عند ربنا

وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

الذين كفروا يردوكم قد أهمتهم

لعلكم تفلحون.